القاهرة تقدم دعاء الكروان. أرى غدنا وأحسبه يراني، ويبعث بعض ضوء في كياني، وأوقن حين أبصره بأني خيول القلب رابحة رهاني. غد يأتي بصحبته يقين يبدد حيرة بين المعاني، ويذهب من قلوب الناس بأسا فتبتسم الدقائق والثواني. سبحان الله، يظل الأمل المنبعث من القلب الموقن نورا يبدد الظلمة الحالكة حين تشتد الخطوب وتتداخل الرؤى وتتزاحم الحوادث. يظل يقيننا في عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته دربنا الذي نتمسك بالمسير فيه. إن هناك صنفا من البشر يصادقون الغد، يراهنون عليه رهانا رابحا، أولئك الذين إذا ما مر بقلوبهم كدر وثقوا بأنه عابر زائل، لأن الغد وعدهم وعدا صادقا بالمجيء. أرى غدنا وأحسبه يراني، ويبعث بعض ضوء في كياني، وأوقن حين أبصره بأني خيول القلب رابحة رهاني. غد يأتي بصحبته يقين يبدد حيرة بين المعاني، ويذهب من قلوب الناس بأسا فتبتسم الدقائق والثواني. غد أحياه منذ الآن حقا، وأمسكه ويلمسه بناني، أحادثه يحادثني، فإنا صديقان التقينا صادقان. غد ينسل من غيب ويأتي كقطف في جنان الروح داني، له قلب يصادقه كقلبي، وعينا بهجة سباقتان. لا إله إلا الله، اللهم اجعل أملنا فيك وحدك ويقيننا بك وحدك. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.